من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب التأويل في الحلف. ومعنى التأويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، مثل أن يحلف أنه أخي يريد أخوة الإسلام، وبالسقف والبناء السماء، وبالبساط والفراش الأرض، وبالأوتاد الجبال، وباللباس الليل. أو بس التأويل في الحلف، يعني في القسم، في اليمين. هذا الباب ليس من باب الحيل، لأن بعض الفقهاء سيما العراقيون يعقدون في كتبهم فصولا في بعض الأبواب لبيان المخرج ممن وقع في بعض ورطات الأيمان أو الطلاق أو غير ذلك، فيقول له اعمل كذا فإنه تخرج من يمينك، اعمل كذا فتعود إليك زوجتك، قل كذا، فيأتون من باب الحيل أنواع، وهذه لا تجوز ولا يجوز شرعا، لأنها من باب المكر والكيد. والله عز وجل عاقب أقواما بأن نسخهم قردة وخنازير لأنهم احتالوا على دين الله فجاءوا بما لا ينبغي. هذا الباب التأويل في الحلف، القصد منه أن يقول أن في الدنيا أناسا يظلمون بعض الناس، فمنهم ظالم ومنهم مظلوم، والمظلوم أحيانا يقهر على أن يقول شيء أو يبيع شيء على غير اختياره، فيؤديه الإكراه إلى أن يبيع متاعه أو عقاره على غير رغبة منه بأبخس الأثمان. فلو التجأ إلى حيلة ليتخلص من هذا الظالم فله أوجه، وكذا لو قيل له طلق زوجتك وإلا قتلناك، وإلا اعمل كذا فلا ندري أنك تطيع أو لا تطيع إلا بطلاق زوجتك، فيطلقها تحت إكراه، أو يطلب منه قسم بيمين، ويقال أن هذا المظلوم له أن يتأول في اليمين، يتأول في القسم. إيش معنى يتأول؟ أي أنه يقسم على يمين ظاهرها توافق قصد الظالم والمكره، لكن باطنها لا توافقه، إنما هي على نية الحالف. فهذه إحدى المخارج للمظلوم. فأراد أن يقول التأويل في الحلف كيف يكون، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وسنبين معنى هذا الحديث فيما يأتي إن شاء الله. قال: ومعنى التأويل أن يريد بفعله ما يخالف ظاهره بلفظه. قال ما أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل كما يكون في اللفظ يكون في الفعل، وسنبين إن شاء الله كيف يكون في الفعل. ثم جاء بأمثلة فقال: مثل أن يحلف أنه أخي. قيل له: هذا فلان مر على قوم يأخذون كل من جاء مسافر من إحدى البلدان فيأخذوه أسير، لكن هذا صاحب هذا وفلان معه من أولئك الأشخاص من البلدان غير المرغوب فيهم، وهذا له جهة ولا وحلف أو صداقة مع الجهة الداخلة فيه، فيسألون: من هذا الذي معك؟ فيخشى لو قال أنه فلان فيأخذوه، إما يقتلوه أو يأسروه. قال: فيدعي أنه أخوه، ويقال له: أقسم على أنه أخوك. يقول: فالله إنه أخي. فيتبادر من ظاهر اليمين عند هذا الرجل المستحلف، مو الحالف، المستحلف، أنه أراد أخوته من جهة الأب أو الأم أو الأم أو الرضاع، وقصد الحالف أنه أخي لأن تأخينا في العيش والملح بالحلف، هذا عند العرب. أو يقول أنه أخي ويريد أخوته في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وهم لم يريد أنه أخاه في الدين. فإذا حلف ونجا ومر من نقطة المرور والتفتيش وعبر عنها، فهل تنفعه هذه اليمين أو لا تنفعه؟ فإن كان من ظالم وأراد الحفاظ على هذا المسلم فتنفعه يمينه، وإن أراد الغش والخداع وإمرار رجل مطالب بدم أو مطالب بحكم شرعي يقام عليه فأخفاه بهذه اللفظة لا تنفعه يمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. إذا حلفت اليمين على ما يصدق، إذا كان رجل عادي: بكم أخذت هذه السلعة؟ قال: أخذتها والله بثمن غالي. فلما قال بثمن يعني أعلى من سعرها صدقه ذلك فاشتراها، فهذه اليمين كيد ومكر استحل بها مال الناس بغير حق، ما تنفعه هذه اليمين. لكن لو جاء إنسان أراد أن يأخذ البضائع التي اشتريت بأثمان رخيصة، أقل بكم شريت هذه؟ قال: شريتها بثمن غال، احلف على ذلك. فحلف وأراد بثمن غال أنها تغلو علي ما دفعته من دراهم عزيزة علي لم أستطع أجمعها إلا بعد كدح من الزمن، فأنفقتها على هذه السلعة فهي غالية عنده لا في السوق، وأراد ذلك، فهذه تنفعه اليمين. الآن بدأ يمثل بأمثلة، كيف يكون هذا المثال؟ فقال: مثل أن يحلف أنه أخي يريد أخوة الإسلام. مثل أن يحلف أنه أخي ويريد أخوة الإسلام. هو بيلعب في هذا. وبالسقف والبناء والسماء، وبالسقف والبناء السماء، أراد بالسقف والبناء. قال: والله قال إنما أقسم بالله إنما نام تحت بناء، والمستحلف سواء الزوجة أو غيرها أرادت أن تحلفه على أنه ما ذهب إلى البراري ولا ذهب إلى كذا، لأنها تعلم أنه لو راح هناك خانها أو كذا أو عمل، فأرادت أن تتأكد أنه نام في أحد بيوت المدر، فقال: والله إني نمت تحت بناء أراد باليمين أنها السماء، والمستحلف ظن أنه البنيان المعهود وأراد أن يستخلص من هذه التي أكرهته أو يدفع هذا الظالم عنه. فهل تنفعه هذه اليمين؟ قال نعم تنفعه، لكن لو استحلفه على شيء يعلم أنه حق لله وأراد أن يتهرب من الحق بهذه اليمين فإنها لا تنفعه. أي الآن نتكلم على الكلام فقط، يعني لا داعي، لا حاجة لنا أن نضرب لكل لفظة مثال، لأن عرفنا الآن كيف معنى التأويل، أن يقصد بلفظ غير ظاهر معنى ويفهمه السامع خلاف ما تلفظ به المتلفظ. الآن اسمعوا القاري ما الذي يقول. ومعنى التأويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإن كان الحالف ظالما. اقرأ الأمثلة. طيب. أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره، مثل أن يحلف أنه أخي يريد أخوة الإسلام، كإبراهيم عليه السلام مر مع زوجته سارة على جبار، وكان إذا رأى زوجة أحد الناس جميلة وأعجبته يأخذها غصبا عن زوجها، وعلم إبراهيم أنهم سيمرون على هذا، فلما رأوا سارة نحوها وأخذوها، فكلما اقترب منها الجبار انتفض وارتعش، حصلت له آية فكف عنها 3 مرات، فقال اذهبوا عنها فإنها اذهبوا بها فإنها شيطانة. والشاهد لما سألوا إبراهيم عنها قالها إنها أختي، ويريد أخته في الإسلام. فلما حلف إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وأبو البشر بعد نوح، لأن أبو الأنبياء وأبو العرب، فلما حلف بذلك عليه السلام جعلها إحدى الكذبات، واعتذر يوم القيامة حين العرض الأكبر، ذهبوا بالشفاعة إلى آدم فاعتذر وإلى نوح فاعتذر، كل أظهر ذنبه. ولما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت في الله 3 كذبات لست أهلا بها، اذهبوا إلى فلان. وأراد بإحدى الكذبات هذه، وليست كذب، الأنبياء ما يكذبون، إنما هي تأويل وتواضع منه صلى الله عليه وسلم ومعرفة لجلال قدر الله جعلها كذبا. نعم. ومنها لما قال لما كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما سألوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، أأنت، قدموا الاسم على الفعل، لم يقولوا أفعلت أنت بهذا، لا، قال أأنت، لأن الفعل موجود والأصنام محطمة، فلا فائدة عن السؤال عن الفعل، إنما يريدنا الأشخاص، ما يدرون منه اللي قام. فأرادوا التأكد أأنت، فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأشار إلى الكبير، وأراد هو التبكيت لهم، قال أنتم تعبدون أصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تدفع عن أنفسها، فاسألوا هذا، إذا كان ينطق اسأله وليس كذب. إذا جاء إنسان قال أنت أكلت هذا العسل، قال لا، قال أنت أكلت، أنت لعقت من هذا العسل، قال بل لعقه هذا الجمل، اسأله إن كان ينطق، يعني إن كان ينطق يجيبك أنه ما لعقه، لكن هذا ما ينطق، قال فاسألوهم، لو كان ينطق قال لا ما كسرت. فلما كانت هذه التورية لدفع الظالم ولتبكيته ومن أجل الدعوة اعتذر إبراهيم قال إنها أني كذبت في الله 3 كذبات. نعم. وبالسقف والبناء السماء، لو أول السقف والبناء وأراد بها السماء صحيح في لغة العرب وفي القرآن كذلك، والسماء بناها وبنيناها بأيد، والسماء بناء وجاء كذلك، والسقف المرفوع. نعم. وبالبساط والفراش الأرض، وبالبساط والفراش الأرض، الله ذكر في كتابه أنه جعل الأرض فراشا وجعلها بساطا، ولو قال نمت على بساط أو نمت على فراش وعني باليمين أنها الأرض صحيح ولا مو صحيح؟ صح هذا التأويل، هل يسمى تأويل؟ نعم. وبالأوتاد، التأويل إنما يكون لدفع ظلم أو إحقاق حق، فإن كان في المباحات في المزاح، فإن كان في المزاح لا يلحق منه ضرر يجوز، لكن إن يلحق منه ضرر لا يجوز، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل يمزح ولا يقول إلا حقا. فلما جاءت المرأة تشكي زوجها قال أزوجك الذي في عينه بياض؟ قالت عينه صحيحة، وكل أحد في عينه بياض، ما في أحد عينه كله سليم، ولا يقول إلا حقا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولما جاءت المرأة تسأل عن الجنة قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الكتاب. نعم. ثم طمأنها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. وبالأوتاد الجبال، وباللباس الليل، أو يقول باللباس الليل، قال ما عندي لباس، لا يعني قال ما ارتديت، أي لم يجعل علي لباسا، أو لم أكن في لباس، وأراد الليل. وذاك إنما سأله عن لباس المعروف الذي هو ستر العورة، وهو أراد الليل، يصح هذا التأويل لأنه له وجه في اللغة. نعم. أو يقول ما رأيت فلانا، أي ما ضربت رئته، اتهم فجيء به فقالوا أين فلان، قال ما رأيت فلانا، وفلان رآه وهو عنده، ليه قال ما رأيت؟ رأيت بمعنى ضربت رئته في اللغة، الرئة الفشة اللي يسموها الفشة، عارفين هذه؟ إذا قال ما رأيته يعني ما ضربت رئته، يعني هذا في دلالات الألفاظ وتحليل الألفاظ. نعم. يقول إحدى التأويلات أن يسأل أين فلان، يقول ليس على مكتبي، يعني مو جالس تحت الكرسي، وذاك يفهمها أنه ليس في مكتبي، أي ليس في الغرفة التي فيها منصات الجلوس. هذا من التأويل. نعم. وما ذكرته، أي ما قطعت ذكره، ذكره، قال ما ذكرته في اللغة، أي ما قطعت ذكره، يقول أنت ذكرت فلان بسوء، قال لا ما ذكرته، يعني أراد أني أنا ما ذاك يفهم منها أنك أنت تكلمت في فلان، أراد يقول أنا ما ذكرته، بمعنى أني لم أقطع مذاكيره، هذا في اللغة. نعم. اقرأ. وقوله جواري أحرار، يعني سفنه، قال يعني حلف، قال لو فعلت هذا أحلف أقسم بالله أن جواري أحرار، يعني يفهموا أني بريء ما فعلت هذا الشيء، أو أن هذا البيت ليس لي، أو زوجتي كذا، وحلف أن جواري وعتق الجواري ما هو سهل بالنسبة لصاحب التاجر أو صاحب حاجة أو ليس له من المال إلا هؤلاء. فلما أقسم على أن جواريه أحرار صدقوه فأفلتوا سبيله. وقصده بالجواري السفن، جمع جارية، والجارية تطلق على السفينة التي تعبر البحر. هذه إحدى التأويلات. نعم. ونسائي طوالق أي أقاربه. أقاربه منه، أضيف كلمة منها. قال إن فعلت هذا فنسائي طوالق. إنسان يجعل بينه وبين الفعل الذي يتهرب منه طلاق نسائه ما هو سهلا. نحن الواحد قال أقسم بالله إن شريت كذا، ما يخطر على بالنا أن أحد يجرؤ على الله حتى يستهين بهذا اللفظ الجليل العالي على شيء من متاع الدنيا فيخضع ويخشع يقول نعم صدق. فإذا قال نسائي طوالق فيظن السامع أن هذا الرجل إنما قال عن صدق، لأنه لا يجرؤ أن يطلق نساءه في مسألة مثل هذا. وهو قصده نسائي أي أختي وأمي وابنة عمي وكذا، اللاتي لسنا بزوجات فهمن نساؤهم. طوالق أي أنهم طالقات من قيد ليسوا مقيدين. يفهمها السامع على فهم، ويريد المتكلم شيء آخر. هذه معاني التأويلات. نعم. أو يقول ما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا علمته ولا سألته حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا فروجة ولا شربت له ماء ولا في بيتي فراش ولا حصير ولا بارية. ما شاء الله. قال ما كاتبت فلانا، ما كاتبته. قالوا أنت بينك وبين فلان مكاتبة، ما لا تعرف مكانه، أظهره لنا. قال أنا ما كاتبته. أقسم أحلف على ذلك فيحلف عليه، وهو كاتبه، لكن حلف على أنه ما كاتبه مكاتبة الرقيق. إيش أنا مكاتبة الرقيق؟ الرقيق يأتي إلى سيده ويقول كاتبني على مال، فيقول نعم ادفع لي 10,000 ريال في خلال 3 سنوات اذهب فاعمل، فإن دفعتها لي فأنت حر، فتسمى المكاتبة. فقال أنا ما كاتبت فلانا، وقصده بالمكاتبة مكاتبة الرقيق. والمستحلف قصده ماذا؟ الكتابة التي هي تحرير على الورق. فهذا التأويلات تنفع. نعم. ثم قال وبالتعريف ولا عرفته. لما قال بالتعريف لا بد بالتشديد، لأن التعريف مصدر من الفعل الرباعي. لما قال بالتعريف أي ما عرفته، أي ما عرفته على أحد. هذا قصد المستحلف أو المخاطب. وقصد المتكلم ما عرفته أي ما جعلته عريفا على طائفة. العريف رتبة، رتبة في النقيب والعريف رتبة في المسؤولية والانضباط، ليس الضرورة في الجيش، حتى في غير الجيش. فلما قال ما عرفته أي لم أجعله عريفا. نعم. ولا أعلمته، مو علمته، ضعوا همزة، ولا أعلمته. أعلمته الأعلم هو مشقوق الشفة العليا. إذا كان شفته العليا مشقوق يسمى أعلم. فلما قالوا أنت أعلمت فلان بهذا الخبر، قال أنا ما أعلمته، وأقسم على ذلك بالطلاق أو اليمين. إيش قصده ما أعلمته؟ أي لم أشق شفته العليا. والمستحلف أفهم منها إيه؟ أنك ما أخبرته، واضح هذا؟ نعم. والحاجة أي؟ والحاجة الشجرة الصغيرة. ولا سألته حاجة، أي ما سألته شجرة صغيرة. الحاجة الشجرة الصغيرة تسمى حاجة. نعم اقرأ. والدجاج الكبة من الغزل. والدجاج الكبة من الغزل، ما سألته حاجة ولا دجاجة، والدجاج الكبة من الغزل في اللغة. نعم. والفروج الدراعة. ما سألته فروج، يعني ما سألته دراعة. الدراعة لباس قصير يلبس فوق الثوب. نعم. والفرش صغار الإبل. والفرش صغار الإبل، لما قال ولا في بيتي فرش، مو فراش، ولا في بيتي فرش، لا شربت له ماء، ولا في بيتي فرش. وقال يعني فذهب يسأل، قالوا أنت بيتك مفروش كيف تسأل؟ فأقسم يمين ما في بيتي فرش. والفرش صغار الإبل. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. الآية قبلها وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. أنشأ جنات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة ما يحمل عليها من كبار، ما تطيق الحمل من كبار الإبل، وصغار الإبل تسمى فرش. يعني امتن الله على عباده بأنه أنشأ لهم جنات وأنشأ لهم أنعاما، منها ما يحمل عليها ومنها ما يؤكل. نعم. والحصير الجيش. ما عندي حصير، يعني يقول الجيش. طيب. ولا بارية. السكين التي يبرى بها. البارية أصلها الحصير. البارية الحصر التي للمصلين، الصغيرة تسمى بارية والكبيرة تسمى بارية، هذه معنى البارية. لكن أراد القائل أنها السكين التي يبري بها القلم، ما يبرى بها الأقلام. نعم. فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه، إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر. لما كان خلاف الظاهر سمي تأويلا، هذه سمى تأويل. نعم. فإن كان الحالف ظالما لم ينفعه تأويله. فإن كان الحالف ظالم، إيش معنى الظالم؟ من وضع الشيء في غير موضعه، مو معناه المتسلط بالضرب. لا، حتى اللي غش في البيع سمى ظالم ولا مو ظالم؟ نعم، اللي غش في البيع سمى ظالم، واللي أنكر الحقوق يسمى ظالم ولا ما يسمى ظالم؟ فهو ظالم. فمن أنكر حقا وحلف عليه يمين، أو أخذ سلعة وأراد بها غش المسلمين وادعى أنها كذا أو كذا وليست فيها تلك الصفات، وحلف عليها يمين مما يدخله التأويل، هل ينفعه تأويله؟ لا. إذا كان ظالم ما ينفعه تأويله. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فهو صدقه على أنه أراد حقا وهذا ما أراد حقا، ولو أقسم يمين فهي يمين فاجرة، وهو أكل أموال الناس بالباطل وأخذ ظلما ما لا يجوز له أخذه وحلف على ذلك يمين، فهي يمين فاجرة هذه. نعم. فإن كان الحالف ظالما لم ينفعه تأويله بغير خلاف نعلمه. إيش معنى لم ينفعه تأويله؟ يعني لو حلف فذهب خصمه عنه، هذا لا ينفعه في أن ما تناوله من مطعوم حرام، وما تناوله من مشروب حرام، وكونه أخذ هذا المتاع أو أخذ هذا الحق. الحق مو ضروري يكون متاع، الحق كالمكان الذي يجلس فيه، أو ظل سبق إليها تحت شجرة، فهو نتنازع في هذا الحق فأقسم يمين، والمقسم والذي أقسم اليمين ظالم، فحلف على يمين وصدقه صاحبه أو خصمه بها فلا ينفعه هذه اليمين. نعم، هذا لو قال لا ينفع الظالم لا تفهم منها المتسلط اللي يأخذ أموال الناس بالقوة، لا، ليس بالضرورة هذه. نعم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فإن حلفت ما حلفت من أيمان، فإن كان صاحبك غير الظالم الذي يريد حقا من الحقوق، فإن صدقك على هذا اليمين فإنما اليمين ليست التي أردتها أنت أيها الحالف، إنما هي تنصرف على ذاك الذي استمع إليك وظنك أنك صدقت، لما ذهب على هذه اليمين فاليمين على ذلك، وعليك إثمك فيما قلت من تأويل، فإنه لا ينفعك تأويله. نعم، وفي لفظ اليمين على نية المستحلف، هذا كله في حق المظلوم أو صاحب الحق. نعم، وعلم منه أنه إذا كان مظلوما فله تأويله، إذا كان مظلوم فله تأويله، له تأويله أن يقول بعته وأراد إن اشتريته، أو يقول اشتريته وأراد بعته، أو أراد أحد هذه الألفاظ أو غيرها مما يستطيع يعرف أن هذا اللفظ له أكثر من معنى، فيأتي بالمعنى الذي يطمئن إليه الحالف فيتخلص من هذه المظلمة، فالمظلوم جاز له أن يحلف متأولا. نعم، كما كان بعض الناس أحب أن يدخل عليه لأنه يضيع الوقت ويكثر الكلام، فقال للجارية اذهبي إليه فقولي إنه ليس ها هنا، وأشيري بأصبعك إلى على الكف، فذهبت فكلمته من وراء حجابه قالت إنه ليس ها هنا، ينفع التأويل ولا ما ينفع؟ ينفع التأويل. لما كان يطرق الباب على فلان رضي الله عنه ويقول للجارية أو لزوجته قولي له اطلبوه في المسجد، يعني إذا رحت في المسجد تجدوه هناك، ما كذب، لكن يفهم السامع أنه ليس هنا، وقصد المتكلم أنكم إن أردتم قصده فاذهبوا إلى المسجد تجدوه هناك، حتى لا أتي، فما كذب، كذب هو؟ ما كذب، واضح هذا؟ اطلبوه في المسجد. لكن ما يصح تقول لمن رن عليك التليفون أو طرق الباب يا غلام كلمه قل له ما هو في البيت، ما يصح هذا، يعني أخبره أنه ليس ها هنا، هذا كذبا، كذب هذا، تكتب عليه كذبا ما ينبغي، أو أخبره قل له أنه نايم فيتلقن الصبي الكذب من أبيه وهو صغير، يقول كان كذا يقول ونحن نتعلم منه، هذا ما يصح تقول أنه نايم وأنت مستيقظ، إن أردت إما أن تقول الحق لست على استعداد في استقبالك الآن أنا متعب، أو تعال في وقت آخر، أو تأتي بإحدى هذه التأويلات، أو تأتي بإحدى هذه التأويلات التي تتخلص منها. نعم، لكن لا تكذب، لا يجوز الكذب، لا ينبغي لأحد أن يقول شيء وهو خلاف الواقع، فإنه يتربى النشء على الكذب والناس تأخذ عنك، والله عز وجل يعاقبك على ما قلت، نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا يا رب. نعم، نص علي لحديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نص عليه يعني أن الإمام أحمد سئل فأجاب، أنا نقلت هذا النص لأنه فيه بعض فوائد اسمعوه الآن، يقول سئل أحمد عن رجل له امرأتان، سئل الإمام عن رجل له امرأتان كل امرأة اسمها فاطمة، كل واحدة منها اسمها فاطمة، فماتت واحدة منهما فحلف بطلاق فاطمة، لابد أنه جعل في إحدى المضايق فاضطر إلى يمينه، فقال فاطمة فاطمة طالق ونوى بهذه اليمين أي الفواطم التي ماتت التي ماتت. قال إن كان المستحلف له ظالما فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المطلق هو الظالم فالنية نية الذي استحلفه. إيش معنى نية المطلق ولا نية؟ يعني نية المستحلف إذا كان المطلق ظالم أي أنه إنما كف عنك لأنه ظن صدقك، فلا تظن أنك تخلصت منه، فإن يد الله غالبة، فأنت ظالم، هذه اليمين لا تنفعك وستعاقب. وإذا كان مظلوم نفعته. واضح هذا؟ نعم. نص عليه لحديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلي سبيلا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخلي سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. اسم الإشارة يعود على إيه؟ على ما يعود اسم الإشارة ذلك؟ يعود على اليمين، لأنهم تحرجوا وقعوا، وقعت ضمائرهم تؤنبهم على ما فعلوه، هل محل ذاك الفعل صحيح ولا مو صحيح. وهذه الروح اليقظة والنية الصادقة والقلب الحي يعرف أن هذا شيء ما يستقر له قرار حتى يجد فيه شفاء، وهو السؤال. وهذا شأن المؤمن، ما يأكل حرام ويضحك ويقول الكذب ويمرح ويعلم أن الله مطلع عليه، لا، هذا ظن في حرج. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. قال منا من ما أحب يتكلم، وفلان حلف بالله، سويد بن حنظلة حلف بالله، قال كنت أبرهم وأصدقهم، أبرهم أكثرهم برا لأنك نفعت أخاك، وأصدقهم أي قولك صدق، هو أخوك في الإسلام، فأنت أنجيته ونفعته ببرك وصدقت في هذه المقالة، فليست هناك أخوة إلا أخوة الإسلام أعلى من سائر الأخوات. فقال صلى الله عليه وسلم كنت أبرهم وأصدقهم، لم يقل صلى الله عليه وسلم ما فعلته صواب ولا صحيح ولا نعم لم تخطئ، لما عدل إلى هذه؟ قال كنت أبرهم وأصدقهم ليبين لغير السائل أنه لو مر عليك حدث فافعل إلى هذا فإن فيه أجرا وثوابا. لو قال نعم ما فعلته صواب قد يكون في أجر وقد لا يكون في أجر، لكن لما قال أبرهم أصدقهم فيه ترغيب وتشجيع على أن إخلاص المظلوم من الظالم يؤجر المرء عليه. واضح هذه العبارة؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.